Thank you.

Come on. جماله يسبق

فاكرها لسه زي النهارده في احلى غمسه لاحلى ورده فاكرها لسه زي النهارده في احلى غمسه لاحلى ورده فاكرها زي النهارده زي النهارده زي ما قلت احب شيء قربك شيء قربك وبعدك بحبك في قبلك في قبلك وبعدك بحبك في قربك في قربك وبعدك بحبك في قبلك في قبلك وبعدك بحبك في قربك في قربك وبعدك بحبك في قبلك في قبلك وبعدك بحبك في قربك في قربك وبعدك بحبك في قبلك بحبك بحبك بحبك بحبك لوحدك بحبك بحبك بحبك لوحدك أنا بحبك بحبك بحبك لوحدك بحبك بحبك بحبك لوحدك بحبك بحبك مهما تقسى Thank you.

أخاف عليك يوم تهواني. Yeah.